كل قابلة في رب الناس ولا خلق عليها عليها اليوم يوم الرسوات فالله ياه له كبار المشارك ويكره الله عز وجل المقاس هلا تذكرت يوم يوم توجيهه يوم الوداع شديد البطش والجاز ويوم هو يوم القدر المخيف وقد ردوا عليه اضراب بالدين والفاس ويوم يمنعنا والارض هائجه والشمس محرقه تلمع من الراس يفر كل امرئ من غيره فرقا هل انت ذاكر هذا اليوم اولاك فيرسل الله اولاك بالناديه هيا تعالى يا رب المطعم الكافي هيا تعالى الى زوج ومغفره هيا تعالى الى بشر وعلاك اين الذين على الرحمن اجرهم فلا يقوم سوى العبد عن الناس مع مثل الكتاب مع القران الكريم مع قارئ اذاعه التلفزيون العربي المقيم بمحلات مشهد التحديد ومعارضة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة رسول وليتفضل نشكرها لسه بعد ما تنام حتيجي ال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Oh, الله تعالى يا عم. الو الشيخ بيسكن دلوقتي. واتقوا الله. واتقوا الله. واتقوا صلي على حادث النبي. لا يوي Oh,

عليك يا دكتور. اسم اللي جابك هنا والله. اللي جابك هنا واعي. Yeah. على حد النبي. Oh,

الثاني عبر أسهل مجازي بعضنا محلية ومجازة صوتية أدار اسمهان سلمان إبراهيم غريب الإيراني باشا كبرى مكانة الانتراج الزهدية حديثة الكبرى والإمارة أدار اسمهان إبراهيم علاوي وأولاد المقيم بالحمادة السميرة العوشة يا سادة إن هذا كان لكم جزاء الوفاء وتعليق مشكورة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.